الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعينوا بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة في باب من الأبواب المضافة إلى المتن، وهو باب في مركزية حسن الخلق والبر والإحسان في حياة المسلم. ولو نلاحظ أن الباب ليس فيه بيان أو ليس فيه ذكر أنه مثلا فضل حسن الخلق، وإنما أقصد ليس فقط الفضل، وإنما مركزية حسن الخلق والبر والإحسان في حياة المسلم. وحقيقة من يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متأملا متفكرا متدبرا مستنبطا رابطا بين النصوص الجزئية ليستخرج المقاصد الكلية، سيجد أن هذا الباب الذي هو باب حسن الخلق وما يتبعه من البر والصلة والإحسان إلى الخلق أنه باب عظيم من أبواب الإسلام، وأن هذا التخلق بأخلاق الإسلام وخصاله ليس كما يظن البعض أنه باب من أبواب الكمال التكميلي، يعني الكمال ليس الكمال الواجب أو الكمال المهم، وإنما الكمال الذي إن وجد فهو حسن وإن لم يوجد فلم ينقص من الإنسان ذلك الأمر العظيم، وإنما يعني ينظر الإنسان إلى مثلا أبواب التعبد على أنها هي الأبواب المركزية، وعلى أن أبواب الأخلاق هي الأبواب الإيش؟ التكميلية. بينما من يتأمل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجد أن باب الأخلاق ليس بابا تكميليا أبدا، وإنما هو باب أصلي مركزي أساسي مقصود لذاته، وإن كان بلا شك هو مقصود بالقصد، ليس القصد الغائي النهائي، وإنما هو يعني تحت قصد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. حتى هذا الباب، باب التعاملات، هو يراد منه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حسنا، هذا استعراض لبعض الآيات ولبعض الأحاديث في هذا المعنى، وخاصة الأحاديث يعني فهي فيها نصوص واضحة تبين قيمة ومركزية هذا الباب في الإسلام. الآية الأولى، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية هي آية يعني تبين قيمة هذه الأعمال من جهة أن الله يأمر. هذه الصيغة إن الله يأمر صيغة يعني أولا ليست هي من الصيغ المتكررة كثيرا في القرآن، جيد، وإنما يعني الصيغة المتكررة كثيرا في القرآن هي الأمر المباشر اللي هو فعل الأمر أو صيغ الأمر المعروفة، لكن هذه الصيغة فيها تعظيم. إن الله يأمر بكذا وينهى عن كذا، هذه صيغة يعني فيها بيان ما هو معظم. فما الذي يأمر الله به في هذه الآية؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن ماذا؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه أيضا الخاتمة تبين مزيدا من قيمة هذه الأوامر وهذه النواهي، على أن مما يزيد باعتبار هذه الآية هو محلها عند يعني في واقع المسلمين. يعني هذه الآية يعتني بها المسلمون كثيرا، خاصة في مقامات خطب الجمعة، فتجد أن يعني عامة مساجد المسلمين يعتنون بذكر هذه الآية باعتبار أنها آية جامعة للخصال، لأهم الخصال التي يؤمر بها ولأم أهم الأفعال التي ينهى عنها، وهي يعني وهو اختيار، تعرف الخطبة هي مكان لاختيار جوامع الكلم، جوامع الأمر وجوامع النهي، والخطبة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني مدة طويلة، وإنما يعني ينتقى فيها الكلام ويعني يختصر فيها من جهة الوقت. الآية الثانية، وقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، وما بعد هنا البر هذا ذكر لي يعني خلنا نقول جوامع الدين، جوامع الدين. ولاحظوا كيف ذكرت فيها الأمور المتعلقة بدوائر الإحسان والإنفاق والإيتاء وكذا ضمن سلسلة الأمور الكبرى اللي هي الإيمان بالله والملائكة. فقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والأمور المنصوص عليها هنا في الإيتاء ليست هي الزكاة المفروضة، جيد؟ ليست هي الزكاة المفروضة، أو لنقول لا تنحصر إن كانت قصدت في هذا، لكن لأنه الزكاة مذكورة أصلا يعني، وأقام الصلاة وآت الزكاة، لكن قبلها ذكر إيتاء ذي القربة. وعلى الإنسان يعني هذا يدخل من جملة البر والصلة، هذا يدخل من جملة البر والصلة غير دخول الإنفاق اللي هو الزكاة المفروضة المعروفة. أول حديث مذكور في الباب هو مرتبط بهذه الآية، وتعمدت أن أذكر هذا الحديث أول شيء أنه يعني له ارتباط بهذه الآية ويبين قيمة حسن الخلق. عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. ولاحظوا الآن البر اسم جامع كبير في الإسلام، وذكر قبل قليل في الآية يعني ربط بهذا البر أو باسم البر الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. خرجه مسلم. هذا حديث يعني عظيم في بيان مركزية حسن الخلق وأهمية حسن الخلق، خاصة وأن السؤال عن البر في مقابل الإثم، فكان أن يعرف البر بأنه حسن الخلق هذا يبين قيمته ومركزيته في الإسلام. عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ ما خير، وخير هنا تفضيل، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلق حسن، خلق حسن. أخرجه ابن ماجه وأحمد. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. أخرجه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وحقيقة هذا الحديث يعني في غاية الوضوح، حتى ما تحتاج إلى يعني شرح وتعليق وتفصيل، واضح يعني هذه في صميم الاستدلال على عنوان الباب في مركزية حسن الخلق وأهميته في الإسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري ومسلم. ما العلاقة بين هذا الحديث وبين الباب؟ جميل. أو شيء، من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا باب إيش؟ باب أخلاقي صح؟ من سلم المسلمون يعني أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، هذا باب أخلاقي، يعني أن تكف لسانك وأن تكف يدك، فتكف لسانك عن الغيبة والنميمة والفري في الأعراض والسب والشتم وما إلى ذلك، وأن تكف يدك عن الضرب والأذى والأخذ والسرقة وما إلى ذلك. جيد، هذا الآن يعني باب يدخل في الأخلاق وفي التقوى أيضا، لكنه باب واضح في قضية الخلق. ما علاقته بالمركزية، بأن يكون الخلق مركزيا؟ علاقته أنه ربط باسم الإسلام، ربط في تعريف المسلم، فحين يقال المسلم من فعل كذا وكذا يعلم من هذا أن قيمة هذا الفعل مرتبطة بأساس المعرف، بمعنى أنها قيمة مركزية فيه. فعادة يعني الإنسان من يذكر لفظا من الألفاظ ثم يذكر خصلة من خصالها، فهذه الخصلة يجب أن تكون معبرة عن هذا يعني مثلا إذا قلت الكرم، مثلا لو قلت الكرم هو في مثلا خلينا نقول إطعام الطعام يعني إطعامه للجياع. طب الكرم صور كثيرة، الكرم لا يختصر في الإطعام، أليس كذلك؟ في الكرم الإنفاق المادي، في الكرم إلى آخره. أو لو قلت الكرم هو كرم النفس، أو لو قلت الصدقة هي حفر الآبار، صدقة واسعة. بس لما أقول الصدقة حفر الآبار، يعني الصدقة فعلا اللي هي صورة من أهم صور الصدقة هي إيش؟ حفر الآبار. هذا صيغة يعني، أو حتى يعني في صيغة أخرى قريبة وهي صيغة الشرط، إنه إن كنت مؤمنا فكذا، إن كنت كريما فكذا. يعني لما تعلق شيء على شيء معناه أنه هذا الشيء المعلق عليه هو شيء مهم في أساس الاسم. يعني مثلا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، هذه معناه أنه التوكل قيمة مركزية في الإيمان والإسلام. جيد. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. معناه أن عدم رد التنازع إلى الله والرسول، عدم الرد في التنازع إلى الله والرسول، معناه هذا إخلال بقضية الإيمان. فحين يقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فقد أخل ونقص شيئا عظيما من أمور الإسلام، فقد أخل بشيء من أمور بأمر عظيم من أمور الإسلام. واضح؟ وهنا يتفكر الإنسان المسلم في قضية في هذه القيمة، قيمة أنه يسلم المسلمون من لسانك ويدك، ويتفكر من جهة أخرى في من قد يكون من الله عليه بشيء من العلم، ثم تجده يفري بلسانه في أعراض المسلمين، ولو كانت أعراض المسلمين المستهدفة بهذا الفري والاتهام هم أئمة المسلمين وعلماءهم، فهذه هذا شر على شر، فلك أن يعني تنظر إلى مقدار الإشكال في مثل هذا. الحديث التالي والذي يليه ثلاثة أحاديث كلها تبين مركزية الحسن الخلق أو بعض ما يتصل بحسن الخلق من جهة معينة. هذه ثلاثة أحاديث كلها تعبر يعني من نفس الجهة. ما هي هذه الجهة المتفقة بين ثلاثة أحاديث؟ أتلو الثلاثة أحاديث ثم قولوا لي ما هي هذه الجهة. جيد. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، جيد، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. خرجه البخاري. الحديث التالي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قصة هرقل أنه قال لأبي سفيان يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يأمركم؟ قال: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. أخرجه البخاري ومسلم. والحديث الثالث هو عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل يخبر بمكة أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. أخرجه مسلم. ما الجامع بين هذه الثلاثة أحاديث وبين الباب؟ أو ما الجامع بين هذه الثلاثة أحاديث؟ اللهم صل على رسول الله. جيد. وأيضا أساس الدعوة حتى في مكة هو أساس الدعوة حتى في مكة. جميل، هذه لفتة جميلة. وأيضا وضوح إيه؟ وضوح هذا الشيء حتى للأعداء. جميل جدا. هو من أهم مؤشرات نجاح الداعي والمصلح أن تكون المضامين الدعوة التي يدعو بها قد وصلت إلى الآخرين، وصلت بغض النظر استجيب له أم لم يستجب. أهم شيء فهموا ما الذي يريد، ما هي هذه الدعوة. بعد ذلك هم إيش يفسرون المقاصد، يدخلون في النيات، هذا شيء آخر. لكن أن يفهم الناس ما الذي تريد، ما هي مضمون الدعوة. لاحظ هنا ثلاثة مواقف كلها حصلت من أناس لم يكونوا على الدين، أليس كذلك؟ يعني الأول أخ لأبي ذر ولم يكن مسلما، والثاني أبو سفيان ولم يكن مسلما، والثالث عمرو بن عبسة ولم يكن مسلما. فالخطاب النبوي خلص إلى هؤلاء إما بالحديث المباشر أو بمجموع الحديث كما في حال أبي سفيان. وأبو سفيان أولاهم بي أن يقدم الرسالة المجملة نظرا لطول يعني الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو متصل به طبعا في معسكر المشركين، ولكن هو سمع منه كثيرا. فلخص هذه الرسالة النبوية في هذه المفاهيم. وأخو أبي ذر يأتي بعد أن يسمع استماع المستكشف المتتبع المتحري، ما الذي عند هذا الرجل عليه الصلاة والله وسلامه، ثم يأتي فيختصر يقول لك رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. واضح؟ وعمرو بن عبسة يقول بما أرسلك؟ يقول بصلة الأرحام. وهذه صلة الأرحام توافق كلام من؟ مكارم الأخلاق. أبي سفيان لما قال إيش؟ مكارم الأخلاق. لا، يأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. الصدق والعفاف والصلة. لاحظ كيف مركزية صلة الأرحام، إنها تذكر في مكة. تعرف المرحلة المكية يعني لم تنزل كثير من الشرائع، لكنها ذكرت في مكة وخلصت إلى المخالفين، وتعرف بها الرسالة، إنه هذه مفردات تعرف بها الرسالة النبوية. فيذكر معها إما يذكر مكارم، تذكر مكارم الأخلاق في حديث أبي ذر، أو تذكر الصلة في حديث أبي سفيان، وكذلك في حديث عمرو بن عبسة صلة الأرحام. والصدق كذلك، يعني الصدق هو يدخل في قضية مكارم الأخلاق، وكذلك العفاف كله تدخل في مكارم الأخلاق. بعد هذا كله، ما الذي ينبغي أن يتعامل به المؤمن، يتعامل به طالب العلم، يتعامل به المصلح، يتعامل به عموم المسلمين مع باب الأخلاق وما يتعلق بمكارم الأخلاق؟ وأولى الناس بأن يتخلق بهذه الأخلاق الإسلامية وأن يعظم باب الأخلاق هم المشتغلون بالحديث النبوي، والمشتغلون ب يعني العلم الشرعي عموما. هذا وقد اعتنى علماء المسلمين بهذا الباب واهتموا به، وكانوا يضمنونه لعلوم الشريعة ويفردونه بالتأليف كذلك باب الأخلاق. فتجد أن طائفة من العلماء ألفوا وكتبوا في باب الأخلاق والآداب، وهذا كثير. ومنهم من ألف في باب الآداب والأخلاق وجعله ضمن أبواب الدين، كالإمام البخاري الذي جمع كتاب الجامع. تعرفون هو صحيح البخاري هذه تسمية، يعني تسمية اختصار يعني كذا باسم شهرة معين، وإلا في كتاب البخاري ليس اسمه صحيح البخاري، وإنما اسمه الجامع المختصر الصحيح من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأحواله. هذا الجامع لأبواب الدين، ماذا تجد فيه؟ الإيمان، العلم، الطهارة، التهجد، الزكاة، الجنائز، طبعا الصلاة، الحج، النكاح، والأدب. والرقاق والاعتصام بالكتاب والسنة، بس لكن تجد فيه بابا كبيرا اسمه الأدب. إذن هذا من أبواب الدين، جيد. ولضخامة هذا الباب في ذهن البخاري وصدره وفي نظره أخرجه، لا لم يخرجه، أفرده في كتاب، يعني أبقاه في الصحيح كما هو، ثم جمع إليه ما زاد وما يعني ليس على شرطه وما إلى ذلك، وجمعه أفرده في كتاب اسمه الأدب المفرد، المفرد أدب المفرد، جيد، كتاب كبير كله في الأدب. وكذلك تجد في صحيح مسلم أبواب الدين، وتجد فيه البر والصلة. فهذا تأليف ليس بالتأليف المفرد، لكن من علماء من ألف التفريد التأليف المفرد في الآداب والأخلاق، وهذا معروفة يعني كتب كثيرة في تاريخ المسلمين، يعني الخطيب البغدادي، ابن جماعة إلى آخره، لهم كتب في هذا المجال المعروف، وغيره كثير من العلماء ألفوا في هذا الباب، وبعضهم ألف كتابا مفردا في الأدب اللي خلنا نقول نوع معين من الطلبة أو الطلبة المهتمين بشيء معين. فتجد النووي يبين يكتب التبيان في آداب حملة القرآن، جيد. وكذلك الخطيب البغدادي، كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع. وهناك من ألف أو من خلنا نقول كتب كتبا شرعية في علوم شرعية متخصصة، ثم من خلال هذه الكتب يضع بابا للأدب، مثل ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث. تجد علوم الحديث التي قصدها ابن الصلاح ما هي هذه العلوم؟ الصحيح، الحسن، الضعيف، الشاذ، المنكر، مختلف الحديث، ومن علوم الحديث آداب المحدث، وبعده آداب طالب الحديث، هذا علم وهذا علم، وتجد يذكر مجموعة من الآداب، ثم يأتي يعني حتى المختصرون والشراح وكذا فيذكرون هذا الباب أيضا تبعا لذلك. هذا كله معناه إيش؟ معناه أن العلماء أدركوا قيمة هذا الباب واعتنوا به وجعلوا له يعني تأصيلات وتفصيلات وما إلى ذلك. وبالتالي من يأتي من طلبة العلم فيزهد في هذا الباب أو يقلل من قيمته، أو هو في نفسه لا يعتبره الباب المعظم. بعض الناس ترى مثلا يهتم خلينا نقول علوم عقلية معينة من ضمن يعني خلينا نقول الوسط الإسلامي، فالبعض أحيانا يظن إنه هذه هي العلوم، هي الأفق الأعلى، وهذه هي مقامات كمل الناس وكمل الرجال، يعني ينظر إلى هذه العلوم العقلية المتصلة بالأم يعني، وقد يزهد في أبواب السلوك وما إلى ذلك. وأحيانا يعني يخوض الإنسان في تخصص علمي دقيق ويرى أن التحقيق حقا هو هذا التخصص، هذا أو ما شابهه من التخصصات، فأن يكون الإنسان متخصصا محققا في باب من أصول الفقه مثلا أو باب من أبواب الفقه أو كذا، فإنه هذا هو المقام العلي الشريف الكبير، ولو كان يعني عنده سوء خلق أو تعدي أو ظلم أو بغي، فهذه يعني أمور نفصلها عن العلم. وفي الحقيقة الفصل هذا فصل مناقض للفقه في الدين، ونحن اليوم بحاجة حقيقة إلى الوصل لا إلى الفصل، وإلى الوصل إلى وصل ما وصلته الشريعة وما جاء في علوم الوحي موصولاً. وأما هذا الفصل ففيه إشكال كبير كبير جدا، وحقيقة في هذا الظرف الزمني المحدود الضيق الذي نعيشه، أعني السنوات يعني السنوات هذه الأخيرة، يزداد تأكيد على أهمية حسن الخلق والأدب وما إلى ذلك وما يتصل بذلك، يزداد يعني هو في ذاته مركزي وفي ذاته مهم في هذا الظرف الزمني. العلم بالواقع، بالواقع الخاص، واقع طلاب العلم يقول بأهمية زيادة الحديث في هذا الباب والعناية به. ولذلك حقيقة يعني في أبواب المنهاج هنا من ميراث النبوة، هذا من الأبواب الملحقة، يعني كان أهمية أنه يضاف هذا الباب ويكون بابا أساسا من أبواب المنهاج، يعني استشعار لهذا المعنى. ولذلك نعوذ بالله من سوء الخلق ونسأل الله حسن الخلق، بل نسأل الله أحسن الأخلاق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يهديه إلى أحسن الأخلاق، فقال اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لي أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى وندعوه بأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، ونسأله أن يجنبنا مساوئ الأخلاق، فإنه لا يجنبنا مساوئها إلا هو سبحانه وبحمده لا إله إلا هو. ونسأله أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد الذي كمل في خلقه، والذي قال عنه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، والذي أينما وحيثما قلبت النظر في باب من أبواب الكمال وباب من أبواب الكمال والأخلاق ومحاسن المروءة ومكارم هذه الأخلاق، إلا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم على أو في الذروة من الامتثال والتطبيق لهذا الخلق الحسن. وإنك لا تتعجب من وجود هذا التمام في يعني رجل من الرجال أو في امرأة من النساء في باب من أبواب الخلق، فأنت لا تتعجب كثيرا أن تجد إنسانا كريما جيد، ولكنه إذا ضم إلى الكرم الحلمة لقلت والله يعني هذا شيء عجيب ما شاء الله كيف كمل في هذين البابين، فإذا ضم إلى الحلم الحياء لقلت سبحان الله كريم حليم حي عجيب كيف يجمع الإنسان كل هذه الصفات، فإذا قلت وهو كذا أيضا ثم كذا ثم في سائر الأبواب والأخلاق. ومن يكابد الأخلاق ليكابد يعني مصاعب الامتثال بالأخلاق يدرك يعني أن باب التخلق بالأخلاق الحسن ليس بابا سهلا، لأن من الأخلاق الحسنة مثلا كظم الغيظ جيد، لأن من الأخلاق الحسنة كظم الغيظ، فالكظم هذا ليس أمرا سهلا. الإنفاق والكرم والصلة والبر على مختلف أحوال الإنسان، قد يضيق عليه الحال، قد كذا إلى آخره، فمن الصعب أن يعني يمتثل الإنسان مكارم الأخلاق في مختلف الأبواب ويكون على الذروة فيها. إذا التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا الآن إذا تريد أن تتحدث عن أي خلق من الأخلاق أول ما يخطر في بالك كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق، صح؟ افتح أي خلق من الأخلاق مباشرة سيأتي في ذهنك أنه الصورة العملية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق. فصلى الله على محمد وسلم، هذا يعني باب من أبواب أو من داع من دواعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وداع من دواعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وداع من دواعي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عليه وسلم وبارك وآتاه الوسيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وهدانا لأن نتخلق بأخلاقه عليه صلاة الله وسلامه بفضله وكرمه وجوده وإحسانه، والحمد لله رب العالمين.